الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 63 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 87 بعد 100، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ظنوا أنهم إذا قاربوا نساءهم في ليل رمضان فقد عصوا، أو على الأقل اتهموا أنفسهم بخيانة الشرع، فجاء التحليل كي يخفف عنهم وكي ينجيهم من ظنهم أنهم في معصية. فقال تعالى: أحل لكم، دون أن يفهم من هذا أنه كان محرما عليهم. يعني بعضهم ظن أن مقاربة زوجته في ليل رمضان هو معصية، فإذا غلبته نفسه شعر أنه قد خان منهج الله عز وجل. هالحالة المرضية ينبغي ألا تكون، لأن الله عز وجل حرم علينا الطعام والشراب ومقاربة النساء في نهار رمضان، وأما في الليل فلك أن تشرب وأن تأكل وأن تقترب من زوجتك. والقرآن الكريم كما تعلمون يعلمنا الأدب، فكل العبارات التي يفهم منها مقاربة الزوجة جاءت بكناية رائعة. فمرة يقول: أو لامستم النساء، مرة يقول: فلما تغشاها وحملت منه حملا خفيفا، ومرة يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا الذي يقول لا حياء في الدين، لا ينبغي أن نفهم هذه المقولة على أن تلفظ الأشياء بأسمائها التي تنفر منها النفس. النفس البشرية تحب الكمال، فربنا عز وجل يعلمنا كيف نتحدث عن هذه العلاقات. بل إن هناك آية دقيقة جدا حينما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. كل أنواع الانحرافات الجنسية دخلت في هذه الكلمة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم إن الشرع الحكيم علمنا الحياء، فالشيء الذي يؤذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في العلاقة الزوجية. أما أن تقام الندوات في الفضائيات في تفاصيل هذه العلاقة، التفاصيل التي لا تصدق، هذا شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. حرم إتيان المرأة في الحيض وإتيانها من دبرها وانتهى الأمر، ما سوى ذلك الأصل فيه الحل. أما الدخول في تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل، هذه قد يعني تحرج الصغار قبل الكبار. دائما أنت حينما تتحدث ينبغي أن تعلم من هو الذي تحدثه، فإن كان طفلا لا علاقة له بهذا الموضوع، هذا قد يدفعه إلى تساؤلات كثيرة وإلى بحث وإلى اهتمام قبل وقته المناسب. فهذه الكلمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال بعضهم معنى الرفث ما يبغيه الرجل من امرأته من كل الدرجات والمستويات. والشيء الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الله عز وجل أودع في الإنسان شهوة نحو المرأة، هذه الشهوة أودعها فيه ليرقى إليه، أودعها فيه ليرقى مرتين، مرة إذا غض بصره عن محارم الله، ومرة إذا متعه الله بما يحل له، يرقى إلى الله أولا صابرا ويرقى إليه ثانيا شاكرا. فأصل الشهوة من أجل أن ترقى إلى الله، وأصل الشهوة من أجل أن تدخل الجنة، من أجل أن تضبطها، هي واسعة جدا. يمكن أن تروى هذه الشهوة بزاوية واسعة جدا، لكن الله عز وجل حدد زاوية معينة هي الزواج. فالمؤمن يضبط هواه وفق منهج الله. والآية الكريمة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والمعنى المخالف أن الإنسان لو اتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. معنى هن لباس لكم أي أن الزوجة ستر لزوجها من المعصية، بدل أن يعصي، بدل أن يطلق بصره في عورات المسلمين، بدل أن يتلصص، بدل أن يقيم علاقة محرمة، بدل أن يعتدي على أعراض الآخرين، بدل أن يقع في فحش وحرام، قال هن لباس لكم، زوجاتكم أبيحت لكم، يسترنكم من المعصية. فلذلك يفهم من هذا أن أي امرأة تهمل زوجها ولا تتزين له وتدفعه بقصد أو بغير قصد إلى الحرام آثمة أشد الإثم عند الله عز وجل. وهذا مرض تقع فيه زوجات كثيرات، بل إن جل الزوجات يقعن في هذا المرض، يهملن أنفسهن ويهملن تلبية مطالب أزواجهن، فأزواجهن ينصرفن عنهن إلى الحرام. وهذه المرأة التي تكون سبباً في صرف زوجها إلى غيرها تحاسب عند الله حساباً شديداً، لأنها لم تعبد الله فيما أقامها، أقامها زوجة، وأول عبادة لها حسن رعاية زوجها وأولادها، أقامها زوجة وأول عبادة لها حسن رعاية زوجها وأولادها. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وهناك بعض النسوة يعتنين بأولادهن كثيرا ويهملن زوجهن، وهذا أيضا وهذه مشكلة تجدها في معظم بيوت المسلمين. فلذلك انصراف الزوج عن زوجته إلى غير زوجته، أو إطلاق بصره في الحرام، أو تفضيله اللقاءات المختلطة، هذا كله تعبير عن إهمال زوجته وعن تقصيرها في حقه. طبعا هذا الكلام لا يعطي للزوج عذرا، هو واقع في الإثم لا محالة، ولكن زوجته تعد عند الله آثمة لأنها السبب في أن يرتكب زوجها بعض المعاصي. فالذي يربي بناته ليوجه زوجته كي تعلم بناتها أن رعاية الزوج هي العبادة الأولى للزوجة، كما كنت أقول لكم دائما هناك عبادة مطلقة وهناك عبادة رتيبة. فالعبادة المطلقة أن تعبد الله فيما أقامك، كل إنسان له عند الله مقام الغني عبادته الأولى إنفاق المال، والعالم عبادته الأولى تعليم العلم، والقوي عبادته الأولى إنصاف الضعيف، والمرأة عبادتها الأولى حسن رعاية زوجها وأولادها. وكانت الصحابية الجليلة تقف أمام زوجها قبل أن تنصرف إلى مصلاها وتقول له: ألك بي حاجة؟ يعني إذا كان له بها حاجة لا يقبل الله صلاتها ولا عبادتها، لأنها خالفت مقامها الأول في تحصين زوجها. المرأة المؤمنة مسؤولة عن تحصين زوجها بأن تعتني بنفسها وبهندامها وبتلبية طلبات زوجها. وبالمقابل الزوج عليه واجبات كبيرة جدا. إن كان سياق الحديث عن المرأة فليس معنى ذلك أن الزوج معفى من واجبات كبيرة وكبيرة عليه أن يؤديها إلى زوجته كي تتم هذه السكنة بين الزوجين، والسكنة بين الزوجين من آيات الله الدالة على عظمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المرأة لباس للرجل، كيف أن اللباس يلتصق به ويمنع رؤية أعضائه؟ اللباس يلتصق به ويمنع رؤية أعضائه. كذلك المرأة تلتصق بزوجها فتحصنه عن أن يشتهي غيره. نعم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والزوجة أيضا عندها هذه الشهوة، فإذا كان لها زوج صالح يعني لبى رغبتها بشكل طبيعي أيضا حصنها من أن تنظر إلى غيره. والكلام الآن إلى الرجال، لو أنه أهمل زوجته وغاب عن البيت طويلا طويلا ولم يسمعها كلمة طيبة لطيفة، ولم يثني على ما حباها الله به من خصال ومن جمال، ربما أصغت السمع إلى من يثني على جمالها أو من يثني على أخلاقها، عندئذ تميل إلى غيره. الزوجة مسؤولة عن انصراف زوجها إلى غيرها، والزوج مسؤول عن انصراف زوجته إلى غيره. والشيء الذي أنا يعني وصلني من خلال حل مشكلات يعني اجتماعية، أن الزوج الذي يغيب عن بيته طويلا، وأن الزوج الذي يعامل زوجته بقسوة بالغة وإهمال شديد مسؤول عن انحراف زوجته إذا وقع، وهو المسؤول الأول، فكما أنها حصن له هو حصن لها. والسكنة أن الزوج يكمل ضعفه العاطفي لزوجته فيسكن إليها، والزوجة تكمل ضعفها القيادي بزوجها فتسكن إليه، والزوجة والزوجة متكاملان لا متشابهان. وسر سكونهما لبعضهما وسر السكنى بينهما هو تكاملهما لا تشابههما. والإسلام أيها الإخوة يعني الحياة، ما في إسلام هو صلاة وصوم فقط. الإسلام علاقة زوجية متينة، الإسلام بيت مسلم سعيد، الإسلام حرارة في البيت الإسلامي. أما عبادات تؤدى وبيوت خربة، بيوت فيها الشقاق وفيها البعد وفيها الكراهة والبغضاء والعدوان، هذا حال المسلمين. لذلك دائما حينما تفسد العلاقة بين الزوجين ينصرف كل عن صاحبه إلى غيره، هذا هو الفساد. الآن سميه اختلاط، الاختلاط محبب الآن لأنه العلاقات الزوجية غير جيدة، فكل طرف يبتغي المتعة بطرف آخر غير الذي هو زوجه، والإقبال على مشاهدة ما على الشاشة أيضا من هذا القبيل، وهذا كله يعني يسهم في إفساد العلاقة ويكون أحيانا نتيجة لفساد العلاقة. يعني أن تمتع عينيك بمن لا تحل لك ولو على الشاشة يفسد هذه العلاقة أو يكون نتيجة لفساد هذه العلاقة. أما المؤمن لا يسمح لنفسه إلا أن يملأ عينيه ممن أحل الله له فقط. شيء آخر هو أن المؤمن حينما يسعى لعمل صالح عظيم تصبح هذه الشهوة جانبا من حياته جانبا، أما حينما ينصرف عن الآخرة تصبح هذه الشهوة كل حياته. هذه مشكلة كبيرة، بين أن يكون الجنس هو الحياة كلها، وهذا شيء غير طبيعي ولم نصمم عليه. الجنس حاجة من حاجات الإنسان، أما أن تصبح هذه الحاجة هي كل شيء في حياة الإنسان، هذا ما عند الغربيين، هذا ما وصلت إليه الحضارة الغربية، الجنس هو كل شيء. بينما عند المؤمن هو شيء نظيف، شيء مضبوط، شيء مثمر. يعني انظر إلى بيت إسلامي، انظر إلى أولاد نشأوا في طاعة الله، انظر إلى زوج وزوجة مسلمين بينهما ود كبير ووئام شديد وحب شديد ووفاء عجيب. هذا البيت قطعة من الجنة ولو كان دخله محدودا، ولو كان دخله محدودا جدا، قد تجد بيتا إسلاميا هو قطعة من الجنة بسبب العفة، بسبب غض البصر، بسبب البعد عن كل شيء يبغضه الله عز وجل. إذن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي توجيهات نبوية كبيرة جدا، يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر ما كان فيه هواتف ولا في اتصالات، كان إذا قدم من سفر توجه إلى المسجد فصلى فيه ومكث وقتا كي يصل الخبر إلى النساء، كي تستعد المرأة لاستقبال زوجها، كي تستعد المرأة لاستقبال زوجها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجهنا إلى أن هذه العلاقة مقدسة، ومن لوازم قدسيتها أن تكون حارة بشكل مستمر بين الزوجين. مبعث حرارتها الود، وأن كل طرف من الزوجين يلبي حاجة الطرف الآخر باهتمام شديد. أما حينما ينصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها ينشأ بينهما الخصومات والشقاق، هذا ما يحصل الآن. قد تزور بنتها شهرين وتهمل زوجها، قد تسافر إلى بلد آخر حيث ابنتها هناك أشهرا مديدة وتنسى زوجها. هذا الزوج له حاجة، فحينما نهمل علاقات الزوجين فقد حطمنا الأسرة. دقق في هذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هي ستر لك من معصية كبيرة وأنت ستر لها من معصية كبيرة. ولكن علماء النفس، وقد سمعت أخيرا أن هناك علم نفس جنسي، علماء النفس يقولون الذي يثير شهوة الرجل شكل المرأة، لذلك كان العلاج غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الذي يثير المرأة ميل الأنثى ميل اجتماعي في أوله، ميل اجتماعي وليس حسيا، فالمرأة أحيانا تخضع بالقول، تخضع بالقول، القول الذي يثني جمالها، والقول المعسول تلين له وتخضع. من بعض تفسيرات هذه الآية: ولا تخضعن بالقول، الرجل مأمور أن يغض بصره لأن مبعث شهوته حسي، والمرأة مأمورة ألا تخضع بالقول لأن مبعث شهوتها اجتماعي. ثم إن الله عز وجل يقول الزانية والزاني، بدأ بالزانية لأنها هي السبب في عرض مفاتنها على الآخرين. أما السارق قال السارق والسارقة، لأن السارقة أقدر على السرقة من المرأة، فبدأ بالسارق وثنى بالسارقة، لكنه بدأ بالزانية لأنها أقدر على جذب الرجل حينما تهمل حجابها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طبعا من الطرائف أن القرآن حينما ترجم إلى بعض اللغات المترجم ما فقه المراد الإلهي من هذه الآية، فقال النساء بنطال للرجال والرجال بنطال للنساء، هيك الترجمة الحرفية ثانية. نعم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولأن الله جل جلاله هو الذي يعلم وحده طاقة النفس، قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني هنا نقطة مهمة جدا، الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يناسب النفوس البشرية، فمن زاد أو نقص فقد خالف منهج الله عز وجل. يعني الذي أراد أن يواصل الصيام يومين أو ثلاثة هذا فوق طاقة البشر، ومن فعله فهو يخرج عن منهج الله عز وجل. لذلك النبي الكريم نهى عن الوصال في الصيام. يعني العبرة أن تمتنع عن الطعام والشراب والنساء في نهار رمضان، أما في الليل فلك أن تأكل وأن تشرب وأن تقارب زوجتك إن شئت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هنا التوبة ليست من ذنب، ولكن التوبة هنا بمعنى الإباحة. تاب عليكم أي سمح لكم، سمح لكم أن تفعلوا هذا لأنه من حقكم، ولا شيء عليكم لو فعلتموه. علم الله أنكم كنتم تختانون، تتهمونها بالخيانة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. طبعا هنا إشارة لطيفة إلى أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا من الورع لمكان، حتى لو لم يأتهم تشريع إلهي كانوا حينما يتوهمون أنهم وقعوا في مخالفة يتهمون أنفسهم أشد الاتهام. وهذا ينقلنا إلى حقيقة، وهي أن الورع أصل كبير في الدين. المؤمن الصادق يتهم نفسه دائما بالتقصير، وهذا عين الصواب، بينما الذي يزكي نفسه مذموم عند الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. المؤمن الصادق يتهم نفسه دائما، بينما المنافق يزكي نفسه دائما، والذي يزكي نفسه متهم عند الله عز وجل بل مذموم عند الله عز وجل. فكلما، وبالمناسبة الموقف الكامل أن تتهم نفسك وأن تحسن الظن بأخيك، بينما معظم الناس يحسنون الظن بأنفسهم ويزكونها ويتهمون إخوانهم بالتقصير. الموقف الكامل اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق مقامها، فالله عز وجل متكفل أن يحجم الإنسان. قل عن نفسك ما شئت، زكها ما استطعت، لكن الله متكفل أن يعيدها إلى حجمها الحقيقي، يضعها في ظرف فتسقط. فالأولى ألا تزكي نفسك بل أن تسأل الله السلامة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم، والتوبة التي شرعها الله عز وجل رحمة كبرى للإنسان. حتى لو أخطأ باب التوبة مفتوح. وبالمناسبة ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، وما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا. وإلا كلام ما له معنى. لو أن الله أمرنا أن نتوب ولا يتوب علينا كلام، والله عز وجل منزه عن أن يقول كلاما لا معنى له. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني لهذه الآية معاني كثيرة جدا، لكن أوجه التفسيرات هذه الآية: ابتغوا ما كتب الله لكم من الزواج لإنجاب الولد. هذا الولد الذي ينجبه الزوجان والذي يربى تربية صالحة هو امتداد لحياة الأبوين. وتعلمون أن الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح صدقة جارية واستمرار لوالديه. لذلك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأن الولد ذكر. يعني بجوز هيك، حدثني مهندس عمله في شركة سيارات ضخمة جدا في أمريكا، عمله يصمم سيارة لعام 2010. هناك تطور في بنية الأسرة، هناك تطور في دخل الفرد، هناك تطور في نوع الطاقة التي سوف تستخدم في تحريك هذه المركبة. فأنا داعبته، قلت له: ما الخطة أن تكون هذه المركبة لرجل وزوجته وكلب في الوراء جزلة كلب؟ وهذا شيء واضح جدا في العالم الغربي، عزف الأزواج عن إنجاب الأولاد إلى تربية الكلاب. الله عز وجل أمرك أن تبتغي ما كتب الله لك من إنجاب الذرية ليكون الولد عملا مستمرا من بعدك. يعني الأب الذي يربي ابنه صالحا، هذا الابن وذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة في صحيفته. فهذا الحديث لو عقله المسلمون لاندفعوا إلى تربية أولادهم التربية الصحيحة، كي يكون الابن استمرارا لأبيه من بعده. هم يربون الكلاب والمسلمون يربون أبناء صالحين. بالمناسبة الحديث الذي يتداوله المسلمون اليوم أن تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أنا والله لا أصدق أبدا أن يكون التباهي من قبل النبي عدديا إطلاقا. وهذا المعنى ليس واردا في حديث رسول الله. يتباهى بنا نوعيا، يتباهى بذريته الطائعة لله المستقيمة على أمر الله التي ترفع راية الإسلام عالية في الآفاق. يتباهى النبي بأمة تنشر هذا الدين، بأمة مطبق فيها العدل، بأمة مطبق فيها الدين. فأنه يتباهى النبي بكثرتنا فقط. الآن في مجتمعاتنا أب أنجب عشرة أولاد وألقاهم في الطرقات، محمود أم مذموم؟ مذموم. أما الأب الذي ربى ولدين تربية صالحة عالية محمود عند الناس جميعا. فأيعقل أن يتباهى النبي بكثرة أمته فقط؟ هناك أمم تعد 1,000,000,000، 1,200,000,000، وقد لا يقيم الله لها وزنا يوم القيامة. أمم 900,000,000 يعبدون البقر، 900,000,000 في شرق آسيا. أمم لا تعد ولا تحصى شردت عن الله شرود البعير. ما في منهج هلأ بالعالم الغربي، ما في أسرة أبدا، في مساكنة. مساكنة يعني يسكن مع امرأة ويعاشرها كزوجة وليس لها أي صفة إطلاقا، فإذا مل منها ركلها بقدمه. مجتمع منحط مجتمع متحلل، مجتمع متفكر، في تقدم علمي هائل، في تقدم تكنولوجي هائل، بس في انهيار اجتماعي شديد. بل إن بعض رؤساء أمريكا قال إن هناك خمس أخطار تهدد أمريكا. قال تفكك الأسرة، وانحلال الأخلاق، وشيوع المخدرات، والجريمة. هي أكبر أخطار العالم الغربي الآن. أما أن يتباهى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذريته كما، هذا مستحيل بحق النبي. يتباهى بها نوعا، يتباهى بأمة قوية، يتباهى بأمة متعلمة، يتباهى بأمة منتجة، يتباهى بأمة متماسكة، يتباهى بأمة أخلاقية، يتباهى بأمة راقية. ولأن إحنا الآباء، من منا يتباهى أنه أنا عندي 18 ولد كلهم جهلة مثلا؟ يقول لك ابني دكتور، ابني مهندس، ابني بمنصب رفيع، ابني مثلا داعي مثلا. فالإنسان يتباهى بابن متفوق ولا يتباهى بابن متخلف. نعم. لذلك وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الولد. يعني هذا العمل الذي يفعله كل أب، يستطيعه كل أب لو لم تكن داعية. ما أتيح لك أن تكون خطيبا ولا داعية ولا عالما كبيرا ولا شخصا مرموقا، أنت إنسان عادي ما عندك أولاد بالبيت، بإمكانك أن تصل إلى الجنة من أوسع أبوابها بتربية أولادك. والله قد نجد أطفال تقول كأنه ملك، ملك ملك من الحرص والمتابعة والضبط والتوجيه والتعليم. فلما ربنا عز وجل قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية، حتى ورد عن سيدنا عمر أنه يقول والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح يرفع الناس من بعدي. أرأيت إلى هذا التصعيد؟ أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. فأنت متاح لك أن تربي ابنك، بس لا أن تدع الشاشة وتربيه، أنت ربيه، ربه على حب نبيك، يعني علمه سيرة النبي، وربه على حب أصحابه الكرام، علمه سيرة أصحاب رسول الله. أما لو سألت الشباب اليوم ماذا يعرفون عن أصحاب النبي؟ لا يعرفون شيئا. أما يعرفون كل لاعبي الكرة وكل المغنين، هذه ثقافتهم، ثقافة شاشة. فلذلك تربية الآباء يعني رسالة كبيرة جدا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. وقد تنجب بنت، وهذه البنت إذا ربيتها تربية صالحة ربت أسرة. من علم فتى علم فتى، ومن علم فتاة علم أسرة. إذا ربيت بنت تربية صالحة وكانت زوجة صالحة وأنجبت خمسة أولاد دفعت فيهم إلى المجتمع، كانوا أناسا صالحين، كل هذه الذرية في صحيفتك، أنت على الحالتين ربحان. بل إنه من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة. قالوا وواحدة؟ قال وواحدة. كل واحد عنده بالبيت بنتين ورباهم تربية إسلامية عالية، رباهم على معرفة الله وعلى طاعة الله وعلى التستر وعلى الأدب وعلى العفة وعلى أن يكون زوجات صالحات، هذا وضع قدميه في الجنة وهو في الدنيا، ما قولكم؟ إذن وقفتنا المتأنية في قوله تعالى عند قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. يعني واحد اهتم بجمع الأموال وجمع أموالا طائلة، والله جمع أموال بعام 70 100 مليون، ترك عام 70 يعني قد 1000 مليون، ونسي أن يربي أولاده. فأحد أصدقاء والده شاهد ابنه في الطريق، قال له: إلى أين؟ اسمعوا ماذا قال هذا الابن وهو يستمتع بمال أبيه. قال له: رايح اسكر على روح أبي، هيك بالعبارة الصريحة. هذا الذي لا يربي أولاده يدفع الثمن باهظا. والإنسان في حياته أساسا إذا رأى ابنه شاردا، والله تأتيه آلام لا يعلمها إلا الله، والله يعتصر قلبه الألم، والله يذوب من شدة الألم إذا رأى ابنه قد دخل البيت في الساعة الثانية ولا يعلم أين كان، مع من يسهر وهو محطم. والإنسان له فراسه، إذا الإنسان لأولاده رفقاء صالحون فالابن متألق معهم، أما إذا في رفقاء سوء والعياذ بالله فالانحراف واضح بين. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني بجهة الفجر الضياء، يعني تباشير الضياء ترسم خطا في أفق الشرق، تباشير الضياء ترسم خطا أبيض في أفق الشرق، هذا هو الخط الأبيض، يليه السواد، سواد الليل هو الخط الأسود. فإذا ظهر خط أبيض وخط أسود فقد دخلنا في الفجر الصادق. قال: وكلوا واشربوا، هذا طبعا أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أيها الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال الصوم المستمر، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني لمجرد أن تغيب الشمس فأنت مفطر حكما ولو لم تأكل شيئا ولو لم تشرب، انتهى الأجر. الإسلام وسطي متوازن متناسب مع فطرة الإنسان، سمح لك أن تصوم من الفجر وحتى غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل، لأنه إلى الليل إلى تفيد انتهاء الغاية، يعني الصيام ينتهي عند مجيء الليل، ومجيء الليل غياب الشمس، فلمجرد أن تغيب الشمس فقد أفطر الصائم ولو لم يأكل شيئا، خلاص انتهى الأجر. فلذلك ليس من السنة ولا من الورع أن يواصل الإنسان في الصيام، ومن السنة بالعكس، ومن السنة أن تبكر بالإفطار، يعني أن تأكل لمجرد أن تسمع صوت المدفع أو لمجرد أن تعلم أن الشمس قد غابت بطريقة أو بأخرى. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني هناك في الإسلام ما يسمى بالاعتكاف، والاعتكاف لزوم الشيء، يعني أن تدخل بيت الله وأن تنوي أن تعتكف فيه تقربا إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام من عادته في رمضان أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني ينقطع عن الدنيا، يعني شحنة روحية عالية جدا، يبتعد عن الزوجة وعن الأولاد وعن الأهل وعن الأعمال والعلاقات وكل ما يشغله عن الله عز وجل، يعتكف في المسجد. وإذا لم يتح للناس الاعتكاف الآن لا بد من جلسة مع الله من حين إلى آخر، على كل أنت حينما تأتي إلى المسجد فأنت معتكف ولو مكثت به من المغرب حتى العشاء، يعني أنت دخلت بيت الله تقربا إلى الله، الاعتكاف لزوم المسجد تقربا إلى الله عز وجل. لذلك ولا تباشرهن، مباشرة المرأة يفسد الاعتكاف. طبعا الإنسان إذا معتكف في مسجد بإمكانه أن يخرج منه لأمر قاهر ليقضي حاجة أو ليأكل أو ليشرب، هذا لا يمنع اعتكافه، فلو خرج وباشر امرأته في البيت فسد اعتكافه. إنه الاعتكاف البعد عن يعني ما يقربك من الدنيا ولو كانت مباحة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني الإنسان برمضان إذا بيقدر يخفف علاقاته، إذا في مشكلة يحلها قبل رمضان، في يعني فك شركة يفكها بعد رمضان، يخلي رمضان في تفرغ لله عز وجل، فهذا نوع من الاعتكاف. يعني أنا قد أقول لكم طبيعة العصر لا تسمح بالاعتكاف المستمر. أخ موظف مدرس ما في يغيب عن عمله، لكن طبيعة هذا العصر تسمح لنا باعتكاف متقطع. هو حضور مجالس العلم هذا اعتكاف، هذا هي من أرقى العبادات. يعني أنت دخلت إلى بيت من بيوت الله تصلي وتقرأ القرآن أو تستمع إلى القرآن وتستمع إلى درس علم، هذا اعتكاف. دخول المسجد والمكوس فيه تقربا إلى الله عز وجل هذا اعتكاف. لكن بالمناسبة يروى أنه إن ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مهموما قال له ما لي أراك كئيبا؟ قال والله ديون لزمتني لا أطيق سدادها. قال له لمن؟ قال لزيد لفلان. قال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، قال له أحدهم يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والعهد به قريب، وبكى وقال والله كما سمع من صاحب هذا القبر من النبي الكريم لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر، من صيام النبي لا من صيامنا، واعتكافه في مسجدي هذا. فإذا واحد الله عز وجل يعني أقامه في خدمة الخلق فهذه نعمة كبرى لا تعدلها نعمة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الآية يفهم منها أنه يجب أن تدع بينك وبين حدود الله هامش أمان. ما قال فلا تعتدوها، قال فلا تقربوها. كيف ترى أن وزير الكهرباء أحياناً يأمر بوضع لافتات أمام خطوط التوتر العالي، ممنوع الاقتراب من الأسلاك، ما قال ممنوع مس الأسلاك، لأن هذا السلك في حوله ساحة مغناطيسية عالية جدا تجذب إليه من يقترب منه، فالأمر لا يأتي ممنوع مس التيار، ممنوع الاقتراب في قوة جذب. وفي معاصي أيها الإخوة فيها قوة جذب، منها المرأة. الله قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا. يجب أن تبقي بينك وبين المرأة هامش أمان، فلا خلوة ولا أن تصحب الأراذل ولا أن تتنزه في الطرقات ولا أن تملأ عينيك من محارم الله. هذه كلها دخلت منطقة الخطر، دخلت الساحة التي تشكلها حولها المرأة. فلذلك وتلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة، هذه الآية التي وردت في آيات الصيام أنا وقفت وقفتين متأنيتين عند كلمات فيها، وقفت عندهن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ووقفت عند قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. فالإنسان عليه أن يحصن نفسه بالزواج، ولا سيما في هذه الأيام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك الزواج مخافة العيلة فليس منا، لأنه حق على الله، حق على الله أن يعين الشاب إذا طلب العفاف. هذا شيء ثابت، شاب مؤمن يخشى أن يعصي الله، إذا طلب العفاف فحق على الله أن يعينه. فالزواج حصن، والزواج سبب لإنجاب الأولاد الصالحين من بعده. لذلك لا رهبانية في الإسلام، الزواج سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان يسهم بشكل أو بآخر، كل إنسان يذلل العقبات أمام المتزوجين له أجر عند الله كبير. يلي قدم بيت، يلي قدم مبلغ من المال مساعدة، يلي قدم أساس، يلي قدم مهر، يلي زوج بنته ما شدد على الصهر، تساهل معه، هذا كل إنسان له أجر. إذا تعاوننا يشيع النكاح، وإذا لم نتعاون يشيع السفاح محل النكاح، حاجة أساسية في الإنسان. فإذا وضعنا عقبات عالية أمامها طبعا سلك الإنسان طريق منحرف. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ولم تزوجوه، ما عنده بيت لأنه، أو ساكن خارج دمشق مو مقبول، أو ما عنده سيارة، أو ما له دخل كبير يحقق طموحات بنتنا، فإذا كان هذا هو المقياس فأبشروا بفساد عريض، وأبشروا أن تتحول بيوتات المسلمين إلى بيوت دعارة كلها. فأنا ركزت على كلمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولا سيما في هذه الأيام العصيبة الذي تبدو فيه المرأة في الطريق كما خلقها الله، لم يبق للزوج شيء منها. هؤلاء النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات إلعنوهن لأنهن ملعونات، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لأنها تثير الشهوة قبل أوانها. شاب بينه وبين الزواج 10 سنوات أو 20 عام أحيانا، هذه تثير فيه أعمق شهواته، فهي لا تدري ماذا تفعل. لذلك هذه المرأة المتسترة هذه لها عند الله مقام كبير، هذه التي لا تؤذي شباب المسلمين، لا تثير فيهم الشهوات قبل أوانها، هذه المرأة التي تحفظ مفاتنها عن أنظار الرجال والشباب، هذه امرأة ترضي الله عز وجل. أما التي تظهر مفاتنها أمام الرجال هذه امرأة تلقي القنابل في دروب الشباب دون أن تشعر. فلذلك التركيز في هذه الآيات على تحصين الشباب بالزواج، وعلى أن يبتغوا من الزواج الولد الصالح أو البنت الصالحة التي تنفع الناس من بعدهم. يعني أنا كلما ذكرت موضوع الزواج حضرتني آية لا علاقة لها بالزواج، لا أدري لما، لكن أراها منطبقة على الموضوع انطباق كلي. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الشاب المؤمن حينما يسعى للزواج قد يتعب كثيرا حتى يأمن مأوى صغير، قد يتعب كثيرا ليؤسس هذا المأوى، قد يتعب كثيرا ليقدم المهر لزوجته، لكنه يرجو من زواجه ما لا يرجوه الشاب الشارد. ذاك يرجو المتعة، وهذا يرجو ولدا صالحا ينفع الناس من بعده، هذا يرجو بيتا إسلاميا، هذا يرجو لبنة محكمة في بناء شامخ، وذاك يرجو المتعة والابتهاج. فلذلك أيها الإخوة يجب التطبيق العملي لهذا الدرس أن نسهم جميعاً بأية طريقة في مساعدة طالبي الزواج. يلي قدم بيت، يلي قدم هدية ثمينة، إنسان تزوج، والله سمعت عن شيء في بعض البلاد الإسلامية أعجبني جداً، إنسان تزوج بيتولى إنسان إحصاء كل حاجاته. كل إنسان يريد أن يقدم هدية لهذا الشاب المتزوج يسأل هذا الشخص، ما يحتاج، فعنده قائمة. بدل أن تأتي الهدايا عشوائية وغير مفيدة وغير ذات قيمة، لا تقدم له هدية إلا ضمن برنامج دقيق، هو هذه كل حاجاته. فقد يسهم 4 بشراء براد مثلا، قد يسهم 5 في شراء مثلا حاجة أساسية. فهو الحياة كلها تعاون، والحياة يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. فنحن التطبيق العملي لهذا الدرس أن نسهم بشكل أو بآخر في تسهيل الأمور أمام المتزوجين، لأن الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر إلهي، معنى أنكحوا يعني يسروا سبل الزواج لكل إنسان. أنكحوا الأيام، من هو الأيم؟ الإنسان الذي لا زوجة له، أو المرأة التي لا زوج لها، ثيبا كانت أو بكرا أبدا. وفي أمر إلهي، يعني معنى ذلك سهلوا سبل الزواج ليحل النكاح محل السفاح، لتحل الأسر محل بيوت الدعارة، لتحل الأسر محل بيوت الدعارة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سيدنا شعيب لما عرض ابنته على سيدنا موسى قال له: وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. هذا منهج، يعني أي أب عنده بنت ينبغي ألا يشق على خاطب ابنته إذا كان دينه جيد وأخلاقه عالية، لكن قليل ذات اليد. الفقير قد يغنيه الله عز وجل، أما الغني الفاسق قد يزداد فسقا. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال عم يقول: هل يجوز للخاطب بعد كتب الكتاب الشرعي طبعا العقد القانوني أن يخرج مع خطيبته بدون ثالث لوحدهما أو لمدة طويلة؟ أرجو البيان. أخواننا الكرام، حينما يعقد العقد فهي زوجته وهي مباحة له، ولكن العرف يؤخذ به بعين الاعتبار. بأعراف المسلمين في عقد قران وفي عرس، فإذا خرج بها فيما بين العقد والعرس وكانت خلوة بينهما وتم الأمر النهائي ثم كره منها خلقا، بإمكانه أن يتهمها بأنها ليست بنتا، أليس كذلك؟ بحسب العرف هكذا. يعني إذا تم لقاء بين من عقدت عليها عقدا فيما بين العقد والعرس ثم كرهتها أو نفرت منها أو أردت أن تنقض عهدك معها، معك حجة أنها ليست بنتا، ما في دليل. لذلك الآباء حينما يتشددوا في عدم خروج بناتهم مع من خطبهن من أجل أن يكون هناك عرف معروف، العرس شيء وعقد القران شيء آخر. هذا هو، هذه وجهة نظري. الشرع أحيانا، لأنه العرف يأخذ دورا مهما في الشرع، إذا ما في نص العرف يؤخذ به عند الناس كلها الدخول بالعرف، وعقد القران ما في دخول. فلو أن إنسان اتهم خطيبته بأنها ليست بنتان العرف يصدقه، ما صار عرف لأنه. فالأولى أن نقرب بين عقد القران والعرس، نقرب، وكلما قلت المسافة الزمنية كان أولى، دفعا للشكوك ودفعا للقيل والقال. والحمد لله رب العالمين.